فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة. فلها المتعة إذا سمي لها مهر فاسد، لها المتعة. نعم، فلها المتعة بقدر يسر زوجها يسر الزوج، لأن الزوج إذا كان غني يختلف إذا كان فقير. إذا كان غني قد يدفع مثلا 50,000، إذا كان فقير ما يستطيع إلا 500. فننظر إلى من يقارب الزوجة ويماثله في حالته وفي وضعه واقتداره المادي. ما نقول بنت الجيران دفع لها 100,000 أعطينا 100,000، قال لا، بنت الجيران تزوجها إنسان يملك مالا عظيما، وأما أنا فتعرفون حالي لا أملك شيئا. فننظر إلى من يماثلها. نعم، وننظر إلى عسر الزوج ويسره. نعم، لقوله تعالى ومتعهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره وعلى المقتر قدره. نعم، فأعلاها خادم وأدناها، يعني المتعة أعلاها أن يعطيها خادم، أدناها يعطيها كسوة، يعطيها نفقة، يعطيها مبلغ يتراضيان عليه. أعلى شيء أن يعطيها خادم يتولى خدمتها ويقوم بشؤونها إلى آخره، يشتري لها خادم. وأدناها أن يشتري لها كسوة، لأن كل إنسان على حسب استطاعته وكل إنسان على حسب مقدرته. نعم، وأعلاها خادم خادم وأدناها كسوة تجزئها في سلاتها. ويبقى متى يستقر المهر، يستقر بالدخول، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا